هذا السبب يقول: قال أحد المنتسبين للعلم في نصيحة الباب لأحد الناس: ما لك أولي هذه؟ هذه الدعوة أنا أنقذها أكثر من غيري، وهي دعوة الحنبلية الجلدية الثمانية، كما قلتم في هذه المقالة. وهل الوهابية فرقة مخالفة لرسالة عليه السلام؟